السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءات التفسير المختصرة لسورة البقرة من أول الآية 30. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بداية من هذه الآيات قصة سيدنا آدم عليه السلام، أو نقدر نقول قصة البداية. الإنسان لازم يكون عنده تصور لبداية الخلق ولمعنى الخلق ولقيمة الخلق ولمراد الله عز وجل من الخلق. فهنا بداية الكلام عن هذه الحقيقة، عشان كده الآيات دي أو الصفحة دي عموما من أهم صفحات القرآن، وهنلاحظ إن بيتكرر فيها لفظ العلم. احنا قلنا في الآيات اللي فاتت لما اتكلمنا في آخر آية، في هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الكلام عن علم الله بقى بيتكرر بعد كل وهو بكل شيء عليم، بيتكرر بقى في هذا الموقف وفي هذه البداية للبشرية ولهذا المخلوق، لكي نعلم أن الأصل هو علم الله عز وجل، نسلم بعلم الله سبحانه وتعالى. ودي قاعدة في آخر الآية اللي بدأنا بيها، وهبدأ النهاردة بآخر الآية، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لابد لكل مخلوق، طبعا هنا الكلام للملائكة، أن يقر بهذه العقيدة، الله يعلم ما لا نعلم. فهنا ربنا بيقول للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الكلام هنا بقى عن معنى الخليفة، العلماء يعني في خلاف كبير في هذا، ما معنى الخليفة هنا، ما المقصود؟ بعضهم قالوا يخلف بعضهم بعضا، هيجي آدم وذريته من بعده ويفضلوا يتناسلوا في الأرض ويبقى يعني يخلف بعضهم بعضا، زي ما قال الله عز وجل هو الذي جعلكم خلائف الأرض. وبعضهم قالوا خليفة لجنس كان موجود من قبل، بعض الناس قالوا ان كان في الشياطين او الجن كانوا بيسكنوا الارض، بعضهم قالوا جنس اخر. المهم ان هناك جنس كان يسكن الارض، وان هذا الجنس يعني اساء وافسد، فيعني زال من هنا وخلفه بنو ادم. وطبعا قول بعض المعاصرين خليفة يقوم بأمر الله في الأرض، زي قول الله عز وجل لسيدنا داود، يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق. خليفة يحكم بما أمر الله عز وجل. يعني كلمة خليفة الله في الأرض بعض العلماء يعني قال إنها لا تليق، لأن الله عز وجل يحكم في كونه وفي أرضه، لكن يقصد هنا خليفة يقوم بأمر الله في الأرض. هنا ربنا بيقول للملائكة هذه البداية، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا الملائكة بتسأل أتجعل فيها ما يفسد فيها، عرفوا منين؟ ده طبعا سؤال برضو المفسرين طرحوه. بعضهم قالوا زي ما قلنا على القول الأول إن كان في جنس آخر بيحكم الأرض، والأرض فيها شهوات وملذات وأشياء، فعلموا أن من يسكن هذه الأرض ويستخلف في هذه الأرض يفسد، فقالوها قياسا. والبعض قال أن هناك محذوف، وأن الله عز وجل هو الذي أنبأهم بذلك، فهنا تسأل الملائكة عن الحكمة أو تتعجب، وليست تطمع كما قال البعض. يعني الملائكة هنا مش طمعانة بقى في هذا الخير، لكنها تسأل، ولا بأس أبدا أن يسأل المخلوق من باب التعلم. الملائكة هنا بتتعلم، ولذلك طب عرفنا منين أنها كانت بتتعلم؟ لأنهم سبحوا الله ونزهوه أن يوهم سؤالهم نقصا. يعني بيقولوا إيه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بعض الناس فهموها ان ايه يعني انت هتجيب الناس اللي تفسد واحنا بنسبح، لكن السياق الاجمل في فهم هذه الآية ان هما بيقولوا ان احنا بنسأل بس احنا برضو بننزهك يا رب، نحن لا نسأل اعتراضا، لا نسأل، عارفين زي قول سيدنا نوح عليه السلام ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، يعني انا مقر يا رب ان وعدك الحق بس انا بسأل عن ابني. فهم هنا يقولون سبحانك لا علم لنا، او هنا يقول ونحن نسبح بحمدك، يعني ليس معنى سؤالنا اننا لا ننزهك يا رب، ولكن ننزهك ونقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فعلمهم الله هذه القاعدة العظيمة، قال اني اعلم ما لا تعلمون. كلام عن العلم هو زي ما قلنا، ودي القاعدة اللي بتريح المخلوق، ان ربك يعلم، ربك يعلم ما قدر لك، ربك يعلم ما رزقك به، ربك يعلم ما هو يصلحك وما هو افضل لك. ودي معنى مهم جدا نفهمه، ولذلك أول كلمة في الآية اللي بعدها وعلم آدم. تفضيل آدم هيجي منين بقى؟ هذا المخلوق يستخلف في الأرض ليه؟ بالعلم. وعلم آدم، العلم الذي علمه الله إيه؟ العلم الذي فضله به. علم آدم إيه؟ علم آدم الأسماء كلها. بعضهم قالوا أسماء الأشياء، بعضهم قالوا القدرة على التسمية، بعضهم قالوا القدرة على الاشتقاق من الأسماء والمعاني. المهم أنه علمه علما فضله به ولم يعرفه أو لم تعرفه الملائكة. فقال ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه الأسماء أو الأشياء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. قيل بعض الروايات أنه يعني أعلم آدم بأسماء الملائكة، ويعني قبل أن يعلمهم بها. يعني هذه كلها أقوال، المهم أن خلاصة هذه الأقوال أن في علم فضل الله به هذا المخلوق، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا إن كنتم صادقين معناها إن كنتم صادقين في أن هذا المخلوق على كل حال سيفسد في الأرض. ده معنى مهم جدا، إن حتى لو في ناس هتفسد، وحتى لو في ناس هتبطل، وحتى لو في ناس يعني ممكن تسيء في هذا المخلوق، وده حصل فعلا وحصلت حروب ومقاتل وأشياء سيئة جدا، لكن الله يعلم أن هناك من سيصلح. وده المعنى الجميل جدا، إني أعلم ما لا تعلمون قال العلماء، أي أعلم أن منهم من سيصلح، وأن منهم من سيضحي لله، وأن منهم من سيبذل، ومن يدعو، ومن يتعلم، إني أعلم ما لا تعلمون. ثم عرضهم على الملائكة، دي الكلمة اللي قبلها، وعلم آدم، ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا. شوف تكرار تسبيح الملائكة، تسليم كامل وتنزيه لله، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ملاحظين يا جماعة الكلام عن علم الله في بداية أول قصة في خلق هذا المخلوق، لازم نسلم علم الله، لازم تبقى عارف أن الله هو العليم الحكيم. وهكذا قالت الملائكة. ثم جاء الالتفات لسيدنا آدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قل لهم بقى هذه الأسماء. علمهم الله عز وجل أن هناك تفضيل من باب العلم، وهذه كانت البداية. علم آدم الأسماء، وبعدين قال لسيدنا آدم أنبئهم ليعلمهم بشكل عملي إجابة سؤالهم. لما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها، قال لهم هو في ناس بتعلم، وفي هذا المخلوق قادر على أشياء ربما لم تقدروا عليها. وهنشوف بعد كده في الآية القادمة أنه عنده الاختيار، مش مجبول بس على الطاعة، إنما قال له يعني ولا تقرب هذه الشجرة فيقربها، فكرة القدرة على الاختيار. هنا بيعلمهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم سيدنا آدم مباشرة عرفهم وأجاب وعلم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله عز وجل للملائكة، هيجي بقى الإجابة، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. العلماء هنا قالوا أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، إيه اللي كانوا بيكتموه؟ أغلب المفسرين على إن المقصود هنا أنه يعلم أن فيهم إبليس. إبليس كما تعلمون كان مع الملائكة، أيوة كان من الجن، لكنه كان يعبد الله مع الملائكة، وكان في نفسه شيء من آدم، كان في نفسه حقد لآدم. لما خلق الله آدم قال خلقت، يعني قالت الملائكة خلقت لأمر عظيم، وإبليس جعل يطوف به. في رواية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قعد يشوف خلق آدم ده ويشوف إيه، وكان في حالة من الحقد، مين الخليفة اللي ربنا اختاره ده؟ فقال الله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه يعني شرح مختصر، وإلا فإن هذه الآيات يعني قد يطول شرحها جدا لقيمتها وأهميتها في هذا الدين. آيات البداية، بداية القصة، أول الخلق، بداية خلق سيدنا آدم عليه السلام، ولا زال في هذه القصة بقية. نرجئها إلى اللقاء القادم، جزاكم الله خيرا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون